هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي متزينة بالذهب والمكياج؟ نعم، لها أن تصلي وهي متزينة بالذهب والملابس الجميلة والمكياج إذا كان المكياج نظيفا طاهرا لشريك نجاسة فلا حرج عليها، لها أن تصلي مع خشوع مع الإقبال على الله عز وجل. الله عز وجل يقول سبحانه في الكتاب العظيم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هي مشروع لها أن يصلي بزينته في المساجد بملابس حسنة والإمامة الحسنة، هكذا المرأة إذا صلت في ملابس جميلة لا حرج إذا كانت مشروعة عن رجال أجانب ما عندها أجانب فلا حرج إذا محب جزاهم في عجل إلى كل وجه جمال الوجه كذا لا يضره، يعني مسح وجهها بجين وزين وينوره ولكنه لا يضره فلا بأس. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.